من أهل الجنة. والأحاديث متعددة في ذلك، بعضها يرتب ثواب الجنة على كلمة التوحيد، وبعضها يرتب ثواب الجنة على الصلاة، وبعضها يرتب ثواب الجنة على الصيام، في ألفاظ مختلفة وروايات متعددة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.